الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وما زلنا مع قوله رحمه الله: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار وسنن وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة، يرويها الثقة الأول المعروف عن الثاني الثقة المعروف، يصدق بعضهم بعضا حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي أو التابعين أو تابع التابعين أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالأثر، الذين لا يعرفون ببدعة ولا يطعن عليهم بكذب ولا يرمون بخلاف. وقد رأينا ما يتعلق بهذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله، ورأينا كلام الأئمة الذي يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة وآثار الصحابة وآثار التابعين وأتباع التابعين والأئمة. ثم بعد ذلك قال المصنف: وليسوا أصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل والرأي كذلك وأبطل منه. رأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرأي وإبطاله ومعناه، وكونه هو قرين العبث بالدين في جانب العقائد. قلنا العبث بالدين كان في العقائد وكان في الأحكام، أما في الأحكام فقد دخل إليه من باب الرأي، والرأي هو أن تجعل قواعد عقلية، تجعل أصولا ترد إليها الأحكام، فما وافق من الأحكام القواعد العقلية الطاغوتية قبل، وما وافق يرد. وقوله: وليس أصحاب قياس ولا رأي، القياس المقصود به القياس في العقائد، وهو رد العقائد إلى أقيسة عقلية، وهو الذي يسمى بعلم الكلام، يسمى بعلم الكلام أو يسمى بالكلام. ذكر لفظة العلم قبل الكلام هذا من باب التجوز والتساهل، وإلا فالأصل أنه ليس علما بل هو جهل، كما سيأتينا في كلام السلف رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. جاء في تفسير الطبري عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وفيه عن الحسن قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس، وهو أول من قاس. إذن رد العقائد والأحكام إلى الأقيسة وإلى علم الكلام وإلى القواعد العقلية الطاغوتية، أول من سلك هذا المسلك هو إبليس، أول من سلك هذا المسلك هو إبليس، جعل قاعدة عقلية ونصبها حكما على ما يأتيه من الأحكام، نصبها حكما على ما يأتيه من الأحكام، فابتدأ أو انطلق من قاعدة مفادها أن النار خير من الطين، أن النار خير من الطين، وأنه مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، فحينئذ لزم من ذلك أن لا يؤمر الأفضل بأن يسجد للمفضول، هكذا قاعدته قالت له، ولكن الشرع قال خلاف ذلك، فقدم قاعدته العقلية على الشريعة فضل وهلك، وكل من ضل وهلك بعده إنما هو من هذا الباب، من باب تقديم الأقيسة العقلية، ومن باب تقديم الكلام على الشريعة، على الشريعة. فحينئذ لما قدم الكلام على الشريعة دخل الفساد ودخل الضلال. قال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: فصل. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال بعض العلماء: فسمى الله عز وجل الفلاسفة والمتكلمين في هذه الآية بخمسة أسماء، سماهم أعداء النبوات، وسماهم شياطين الإنس، وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي إن شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. وسمى قولهم زخرفا، وهو الذي يزوق ظاهره وليس تحته معنى يتحصل. وسماه غرورا، وهو كالسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وسماه افتراء لأنه قال: فذرهم وما يفترون، أي يكذبون. ثم قال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ومعنى تصغى تميل، أي يميل إلى زخارفهم من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. يأتي في آخر الزمان أناس يحدثون بما لم يسمع المؤمنون الأوائل ولا آباؤهم، قال: فإياكم وإياهم. وجاء في ذم الكلام للهروي عن أبي البختري قال: قال علي بن أبي طالب: يخرج في آخر الزمان أقوام يتكلمون بكلام لا يعرفه أهل الإسلام، ويدعون الناس إلى كلامهم، فمن لقيهم فليقاتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله. وجاء في ذم الكلام للهروي كذلك عن أبي نصر أحمد بن محمد بن حامد السجزي يقول: سمعت أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ تأمل هنا، تأمل هذا الأثر عن ابن سريج، يبين لك ويوضح لك حقيقة علم الكلام. إن أردت أن تعرف ما هو علم الكلام، هذا الأثر يوضح لك حقيقته ومعناه. قال: سمعت أبي يقول: قلت لأبي العباس بن سريج: ما التوحيد؟ قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. إذن علم الكلام أو الكلام هو الذي أنكره السلف، وهو الذي يسميه أهل الباطل بعلم الكلام أو علم التوحيد، هكذا. وهذا تنتبه له جيدا، لأن أهل الباطل أهل الكلام والجهمية وأفراخهم من الأشعرية وغيرهم، إذا قالوا التوحيد أرادوا به هذا الكلام الطاغوتي الذي نصبوه حكما على الشريعة. ما هو؟ قالوا العرض والجسم، الجوهر والعرض، هكذا. هذه المصطلحات المولدة التي لم يسمعها المسلمون ولا آباؤهم، ولا استعملت في هذا السياق أصلا ولا آباؤهم من قبل، وجعلوه دينا، بل وجعلوه أصل الدين. من لم يبحث في هذه الأمور في الجوهر والعرض ودليل حدوث الأجسام والجسم ونحو ذلك، عندهم ليس مسلما. لأن أول واجب على العبيد عند هؤلاء الزنادقة هو أن يبحث في هذه الأمور، أن يبحث في الجوهر والعرض وكل متغير حادث وما إلى ذلك من الكلام الطاغوتي الذي عرضوا عليه الشريعة بعد ذلك فنقضوها بالكلية من أجل كلامهم. جاء في ذم الكلام كذلك قال: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام، فقال: إني أكره هذا، بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك. انظر، سئل مالك عن الكلام والتوحيد، لأن أهل الكلام الأوائل كانوا يقرنون بين هذين، بين الكلام والتوحيد، ويزعمون أن كلامهم توحيدا، وهو شرك وكفر وزندقة. قال: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. هكذا توحيد أهل الإسلام هو الشهادتان، وتحقيق معانيها والتزام مقتضياتها والعمل بها وموالاة أهلها ومعاداة أعدائها، هذا هو التوحيد عند أهل الإسلام. أما التوحيد عند أهل الشرك وأهل الكلام هو الجوهر والعرض والجسم ونحو ذلك من الكلام الذي أبطلوا به الشرائع ونقضوا به الدين ورجعوا به على صفات رب العالمين بالإبطال. قال القحطاني في النونية في معرض رده عن الأشاعرة قال: هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهما لمعرفة الهدى أصلان؟ من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان، أفمسلم هو عندكم أم كافر أم عاقل أم جاهل أم واني؟ هذه إلزامات تلزمهم، لذلك بعضهم يصرح بهذا، يصرح أن من لم يبحث في هذه الأمور كان مشركا أو عذر بجهله، يثبت له الإسلام الحكمي ويعذر بجهله، لكن عندهم لم تتحقق فيه حقيقة الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يبحث في هذه القواعد والأقيسة الطاغوتية، الجوهر والعرض والعالم متغير وكل متغير حادث، وهكذا هذه الفلسفة والأقيسة والكلام الباطل الذي نقض به الشريعة. جاء في ذم الكلام كذلك عن أبي الحسن الطبسي أن رجلا جاء إلى أبي سعيد الأسطخري فقال: أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ تأمل، هذا مسلك تدرك به وتعرف به مسلكا من مسالك أهل الكلام ومن مسالك أهل الرأي كذلك. تأمل، قال له: أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال: لا. قال: لمه؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو زاد إخوانكم من الجن. فقال له الرجل: الإنس أفضل أم الجن؟ انظر كيف قاس، الإنس أفضل أم الجن؟ قال: بل الإنس. قال: فلما يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ قال: فنزى عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق، أتعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل يخنقه، فلولا أني أدركته لقتله. والمقصود أن هذا هو مسلك أهل الكلام، وهو كذلك مسلك أهل الرأي. كما بينا في الدرس السابق، أهل الكلام نصبوا قواعد عقلية وأقيسة عقلية طاغوتية ردوا إليها الشريعة فأبطلوا العقائد، وأهل الرأي نصبوا قواعد عقلية طاغوتية كذلك في أذهانهم وردوا إليها الشريعة فأبطلوا بها الأحكام. جاء في ذم الكلام قال الشافعي رحمه الله تعالى: لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله خير من أن يبتلى بالكلام. لأن يبتلى المرء بما نهى الله عنه خلا الشرك بالله، بمعنى لو أن المرء ابتلي بشرب الخمر أو الزنا أو قتل النفس المحرمة ونحو ذلك خير له من أن يبتلى بالكلام. تدرك بذلك أن شأن الكلام عند الأئمة الأوائل خطره عظيم وشأنه خطير جدا، لا يتساهلون فيه ولو في معرض وفي سياق الرد على المخالف، كما سنفرد هذا إن شاء الله بالبيان، سنفرد هذا بالبيان إن شاء الله. وفي ذم الكلام كذلك قال المزني: سألت الشافعي عن مسألة من الكلام فقال: سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. تسأل عن شيء إذا أخطأ العبد فيه يقال له أخطأت، هكذا لو أنك تخطئ مثلا في مسألة فقهية يقال لك أخطأت، لكن إذا أخطأت في هذا الذي يسمى كلاما يقال لك كفرت. وفيه أيضا عن الزعفراني قال: سمعنا الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وفيه أيضا قال الشافعي: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ. وفيه أيضا حدثنا أحمد بن مهدي قال: سألت أبا جعفر النفيلي عن الخوض في الكلام، فقال: سئل الأوزاعي عنه فقال: اجتنب علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة، عليك بالاقتداء والتقليد، أي عليك بتقليد السلف والأئمة، عليك بالاقتداء والتقليد. من بلغ ماذا الذي يضبط هذا الذي يسمى العلم، علم الكلام الذي يضبطه يكون زنديقا. ماذا يصنع العبد بشيء إذا ضبطه وصار يفهم فيه تحول إلى زنديق، ما عساه يفعل به. وفيه أيضا عن عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كان أبي وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل الكلام. أبوه وأبو حاتم الرازي، أبو زرعة وأبو زرعة الرازي كذلك. قال: كان أبي وأبو زرعة ينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ويهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان فيه أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب بالرأي بغير آثار، ويأمران بهجرانهم. وفيه قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الإصفرايني: إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين. أما لا كذا، بعضه يقول لك: لا أتعلمه كي أعرف به الدين. قال: فغضب وسمعته قال: أو كان السلف من علمائنا كفارا؟ تتعلم الدين بالكلام، والسلف كان الصحابة فالتابعون فمن بعدهم فالأئمة كلهم لا يعرفون هذا، لا يعرفونه الكلام، أو كانوا كفارا لم يعرفوا الدين؟ وفيه عن عبد الله بن عدي الصابوني يقول: تأمل هذا الأثر، أثر عظيم جدا، لأنه في بيان القسمة الثنائية لحقيقة الدين، إما هذا أو هذا. قال: الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية. لا يعرف المسلمون غير هذا، إما الكتاب والسنة والإجماع هذا تتبعه، أو يكون يهوديا أو نصرانيا ويدفع الجزية. قال: أو الزنار والعسلي، العسلي لباس أو شيء يتميز به اليهود، الزنار والعسلي والجزية، هكذا. أما الكلام هذا لا يعرف لا في المسلمين ولا في اليهود والنصارى، لا يعرف لا في المسلمين ولا في أهل الذمة. قال: الكتاب والسنة والإجماع أو الزنار والعسلي والجزية. ليس عندنا شيء اسمه الكلام والجوهر والعرض والهيولة، هذه الكلمات التي لم يعرفها المسلمون ولا آباؤهم. وفيه قال إبراهيم الخواص: ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء والعجب، فكيف يجترئ أحد على الجدال والمراء؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. تأمل هذا الكلام في غاية النفس، وهذا قاله السلف من قبل وأدركناه بأعيننا في هذا الزمان، قاله السلف من قبل وأدركناه بأعيننا في هذا الزمان: ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء والعجب، فكيف يجترئ أحد على الجدال والمراء؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد سلك الشيطان بكثير من الناس هذا المسلك فزاغوا وضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل، حتى أن بعضهم أحسن الظن بنفسه وظن أنه قد طلب علوم الشريعة ودرس منها ما يكفيه وما يغنيه، فقال: أقبل بعد ذلك على علم الكلام. طبعا هو على الكلام، هو لم يسميه أنا ذاك كلاما، وإنما قال: أقبل على العلوم العقلية، هكذا سماها كذبا وزورا وبهتانا. قال: أقبل بعد ذلك على العلوم العقلية. قال: لماذا؟ قال: لأنصر ما تعلمته من الشريعة ولأقوي حجتي فيما تعلمته من الشريعة. فماذا حصل له؟ أقبل على الكلام فزاغ وهلك فرجع به على ما تعلمه من الشريعة وعلى ما كان ينصره ويدافع عنه ويدعو إليه من الشريعة، فرجع به على الشريعة كي يسعى في هدمها ويسعى في نقضها، نسأل الله السلامة والعافية. وكتب بعد ذلك كتابا سماه ما بعد السلفية، فزاغ وهلك، ثم انتكس حالهم وصاروا أضحوكة الزمان والعالم، والله المستعان. إذن قال ما كانت زندقة ولا كفر ولا بدعة ولا جرأة في الدين إلا من قبل الكلام والجدال والمراء والعجب، فكيف يجترئ أحد على الجدال والمراء؟ والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وفيه قال سهل بن محمد الصعلوكي أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب. الله أكبر. أقل ما في الكلام من الخسار سقوط هيبة الله من القلب، يعني أقل شيء قد يصيبك من الكلام أن هيبة الله عز وجل تسقط من قلبك، نسأل الله السلامة والعافية. قال البربهاري في شرح السنة قال وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. تأمل جيدا، حتى إن كنت تزعم أنك تدخل هذا المدخل وتسلك هذا المسلك لا لتقبل منهم، لو زعمت أنك تسلكه من باب ماذا؟ من باب أنك تطلع على هذا الشيء كي ترد به على أهل الباطل ونحو ذلك مما يزعمه من يحسن الظن بنفسه فيهلك. قال فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. معنى هل يوجد قبول أعظم من هل يوجد قبول للباطل أعظم من أن يقدح الشك في قلبك؟ قال وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. إي والله هذا قاله السلف من قبلنا، ونشهد بالله أننا رأيناه في هذا الزمان بأعيننا من أناس كثر هكذا أحسن الظن بأنفسهم وأساء الظن بالله عز وجل، فأقبلوا على الكلام فضيعوا بذلك الأصول كما قال الأئمة الأوائل. قال الزنجاني في الرائية ولا تسمع عن داعي الكلام فإنه عدو لهذا الدين عن حمله حسر، وأصحابه قد أبدعوا وتنطعوا وجازوا حدود الحق بالإفك والأشر. وقال القحطاني في النونية لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان. هكذا نهاية علم الكلام التعطيل، أن تقول لا يوجد رب، هكذا يعطلون الرب جل وعلا ويعطلون العقائد ويعطلون الأحكام، هذا منتهى الكلام. لذلك كما قال الأوزاعي إذا بلغت فيه الغاية، من بلغ الغاية في هذا الكلام صار زنديقا. والإمام الشافعي كذلك كما في ذم الكلام نبه على هذا، قال رأيت الكلام يدعو إلى التعطيل. قال لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان، لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران، علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان، أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى جحدوا الشرائع غرة وأماني، حملوا الأمور على قياس عقولهم فتبلدوا كتبلد الحيران. هنا عندنا مسألة ننبه عليها ونؤكد على بيان هذه المسألة، فانتبه يا طالب الحق إلى هذا البيان، أن الشيطان أتى إلى كثير من المعاصرين وأيضا والمتأخرين حتى من غير المعاصرين وسوغ لهم الخوض في الكلام بشبهة ماذا؟ بشبهة الرد على المتكلمين، وبشبهة الرد على أهل البدع، وبشبهة نقض حجج المخالف. هذا لا يعرفه الأئمة الأوائل، وإن سلكه من سلكه من المتأخرين، حتى إن سلك الحجة عندك فيما كان عليه السلف الأوائل، فيما كان عليه السلف. لما نادى عمر بن الخطاب صبيغا هل هل خاض معه في أشياء من شبهه؟ والسلف الأوائل كذلك، هل خاضوا في أشياء من شبه الجهمية وكلامهم، أو ردوا عليهم فقط بالكتاب والسنة والآثار؟ فتلزم غرز السلف الأوائل: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلف الأوائل حذروا من الرد بالكلام ولو من باب الرد، حذروا هذا بخصوصه، حذروا منه. إذن عندنا مسلكان في رد هذا الطريق. المسلك الأول هو رده بعمومات السلف التي تنهى عن الخوض بالكلام، ولم يستثنوا من ذلك صورة. المسلك الثاني هو عندنا كلام حذر من هذا الطريق بخصوصه، وهو الزعم أنك ترد على أهل الكلام بالكلام. تأمل. قال الإمام أحمد في أصول السنة رواية عبدوس، هذا في طبقات الحنابلة، قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه. هذا مكروه ليس معناه كراهة التنزيه، بل هو التحريم في أعلى درجاته. قال: مكروه منهي عنه لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. تأمل. قال: لا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة، حتى إن كنت تسلك هذا المسلك، مسلك الجدال والخوض مع المتكلمين، تسلك هذا المسلك وأنت تريد أن تبين السنة وتنصرها، لكنك تسلك هذا المسلك في زعمك أنك تنصر السنة، وإن وافقت بنتائجك السنة، إلا أنك لا تكون من أهل السنة، حتى تدع الجدال وتسلم وتؤمن بالآثار. جاء في ذم الكلام عن عبد الرحمن بن عمر بن رستة، هذا من أهل أصبهان، يقول: كانت لعبد الرحمن بن مهدي جارية، فطلبها منها رجل، فكان منه شبه العدة، فلما عاد إليه قيل لعبد الرحمن: يا أبا سعيد، هذا صاحب خصومات. معنى جاء الناس إلى عبد الرحمن بن مهدي وحذروه، قال له: هذا الذي يريد أن يشتري منك الجارية هذا صاحب خصومات. فقال له عبد الرحمن: بلغني أنك تخاصم في الدين. فقال: يا أبا سعيد، إنا نضع عليهم لنحاجهم بها. فقال له عبد الرحمن: أتدفع الباطل بالباطل؟ إنما تدفع كلاما بكلام، قم عني، والله لا بعتك جاريتي أبدا. قم عني، والله لا بعتك جاريتي أبدا. وفيه عن أحمد بن الوزير القاضي يقول: قلت لأبي عمر الضرير: الرجل يتعلم شيئا من الكلام يرد به على أهل الجهل. تأمل، هذه نفس الشبهة التي يطرحها المعاصرون أو بعض المتأخرين، نفس الشبهة، وإن سلكها من سلكها لا يهمك في من سلك هذا المسلك، العبرة بالسلف الأوائل. قال: الرجل يتعلم شيئا من الكلام يرد به على أهل الجهل، فقال: الكلام كله جهل، لا تتعلم الجهل، فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. وذلك كما قلنا في الأول، تسمية الكلام بعلم الكلام هذا من باب التجوز والمجاراة ما درج عليه الناس، وإلا الأصل هو ليس علما، وليس علما بل هو جهل. وفيه قال أبو يعقوب زوران: أجبت عن مسألة في الكلام، فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما من الله به على المؤمنين من شيء، حتى قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى رد علي. بمعنى الطمأنينة ولذة الطاعة وحلاوة الإيمان التي كان يجدها في قلبه، لم يجد منها شيء بعد أن أجاب عن مسألة في الكلام. أجاب، ليس أنشأ قولا في الكلام، وإنما أجاب، رد على من سأله أو حاججه بالكلام. قال: أجبت عن مسألة في الكلام، فرجعت إلى بيتي وما في قلبي من كل ما من الله به على المؤمنين من شيء. لم يعد يستطعم حلاوة الإيمان ولا لذة الطاعة ولا الطمأنينة ولا الخشوع، فأقبل على ربه جل وعلا. قال: حتى قمت فاغتسلت وسجدت وتضرعت وتبت وبكيت حتى رد علي. والمقصود أن الشيطان لا ينبغي أن يطاع وأن يتبع في الخوض في علم الكلام، سواء ابتداء أو سواء من من من باب الرد على أهل البدع. جاء في الإبانة الكبرى لابن بطة قال حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن الوليد العكبري قال حدثنا أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال كتب رجل إلى أبي عبد الله رحمه الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع. هذا كتب رجل إلى الإمام أحمد إلى أبي عبد الله كتب إليه كتابا أي أرسل إليه رسالة يستأذنه في أن يضع يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس من مع أهل الزيغ وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يسلبون عليك وهم لا فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. بمعنى جلوسك معهم لن ينقض عليهم شيئا مما هم فيه وإنما سينقض عليك أنت ما أنت فيه من السنة. قال فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم فليتق الله امرؤ وليصل إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدثه وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك. هذا ما قاله الإمام أحمد. وذلك بعض المعاصرين هكذا عندما تذكر له كلام السلف الأوائل يقول لك لا هذا في زمن انتشار السنة لكن الآن انتشرت البدعة وكثرت البدعة وبعضهم يقول لا انتشر الإلحاد والشباب صار يصير إلى الإلحاد فلا بد من تعلم الكلام حتى نرد على الملحدين ولا يدري المسكين أنه عندما دخل في تعلم الكلام هو صار من الملحدين كذلك مثلهم أو أشد. ذلك السلف طبعا هذه الشبهة باطلة. السلف وجد في زمانهم المقتضي خلافا لما يزعمه هؤلاء. بعض هؤلاء قالوا لا وجد في زماننا مقتض لم يوجد في زمن السلف وهو انتشار البدع وانتشار الإلحاد فلزمنا حينئذ هكذا يقولون بزعمهم لزمنا حينئذ أن نخوض في الكلام كي نرد على المبتدعة وعلى الملاحدة. ولم يتفطن هؤلاء أن ما في الكتاب والسنة والآثار كفاية في الرد على كل مبطل والذي لم يكتفي بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار السلف في الرد على المبطلين زاغ في الكلام فهلك. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحينئذ حتى إن أردت أن تبطل الباطل تبطله بالشريعة تبطله بالكتاب والسنة والآثار ولا تخرج عن ذلك فتهلك. وكما قلنا هذا الزعم غياب المقتضي عند السلف زعم كاذب وإلا قد وجد المقتضي في أجلى صوره وفي أقوى صوره وهو أنه وجد في زمن السلف سلطان جهمي وقضاة جهميون ووزراء وحاشية السلطان كلهم جهمية وأرادوا إلزام الناس بالجهمية وأرادوا أن يعلموا التجهم للأطفال في الكتاتيب ومع ذلك لم يكلف السلف أنفسهم البتة أن يتعلم أن يخوضوا في الكلام كي يردوا على هؤلاء بل وجد مقتضي قوي كما سأذكره لكم في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أمام المعتصم، أمام السلطان العباسي في المناظرة الشهيرة. أقرأ لكم من كتاب المحنة رواية أبي علي الشيباني حنبل بن إسحاق بن حنبل. قال قلت له: يا أمير المؤمنين، هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، فمهما وضح علي من حجة صرت إليها. هذا الإمام أحمد يخاطب المعتصم، قال له: هذا القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره، فمهما وضح علي من حجة صرت إليها. لأنه طلب منهم أن يحاجوه بالكتاب والسنة. قال: فيتكلم هذا ويتكلم هذا، وهم جماعة كبيرة، أي من حاشية المعتصم آنذاك، المأمون وغيره ممن أرادوا أن يحاجوه كي يقول بخلق القرآن. قال: فأرد على هذا وأكلم هذا. تأمل هنا، قال: فإذا تكلم بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة الرسول ولا عندي خبر، قلت: ما أدري ما هذا، ما أعرف هذا. فيقولون، تأمل هنا جيدا، قال: فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا وثب علينا، وإن كانت عليه قال: لا أدري ما هذا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد: وكان أبو إسحاق أي المعتصم لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قولهم ولا يدري، فيقول: يا أحمد اتق الله في نفسك، إني عليك مشفق. تأمل، بمعنى كان المعتصم أصلا ليس له ممارسة للعلم، فلا يفهم ما يقولون، ويظن أن القول قولهم. فهم بماذا كانوا يحتجون على الإمام أحمد أمام المعتصم؟ كانوا يحتجون عليه بكونهم إذا ذكروا له أشياء من الكتاب والسنة رد عليهم، أما إذا ذكروا له أشياء من الكلام يقول: ما أعرف هذا، ولا يوجد مقتض أقوى من هذا المقتضي، وهو أن يبين الحق للسلطان نفسه الذي يستطيع أن يأمر فتزال المحنة وترفع المحنة بالكلية. لا يوجد مقتض أعظم من هذا المقتضي. لو كان الخوض في الكلام فيه خير، لكان هذا المقام هو أكثر مقام ينبغي أن يخاض فيه بالكلام، ومع ذلك الإمام أحمد لم يخوض في الكلام في هذا المقام، وهو مقام كان حريا به أن يخوض في الكلام. لو كان الخوض له مسوغ، كان حريا به أن يخوض في الكلام كي يبين بطلان كلامهم أمام المعتصم فترفع المحنة عن المسلمين، ومع ذلك لم يستجز الإمام أحمد رحمه الله، ولا فعلها واحد قط من الأئمة. قال أبو عبد الله الإمام أحمد: وكان أبو إسحاق أي المعتصم لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قولهم، ولا يدري، فيقول: يا أحمد اتق الله في نفسك، إني عليك مشفق. قال أبو عبد الله: فاحتججت عليهم وقلت: ما تقولون في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قالوا: خص الله بها المؤمنين. قلت: ما تقولون في كذا وكذا؟ ولم يكن عندهم في ذلك حجة ولا علم، فسكتوا، وذلك أنهم احتجوا علي بظاهر القرآن وقالوا: إنك تنتحل الحديث. قال أبو عبد الله: ولقد احتجوا علي بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه، وأنكروا الرؤية والآثار، وما ظننتهم على هذا حتى سمعت مقالاتهم. ولقد جعل برغوث يقول لي: الجسم وكذا وكذا، وكلاما هو الكفر بالله العظيم. فجعلت أقول، تأمل، فجعلت أقول: ما أدري ما هذا، إلا أني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه، فسكت عني. تأمل دائما هذه القاعدة المضطردة عندهم، يقول لك: جسم، عرض، الهيولة، الجوهر، هذا لا تجيبه البتة. يقول له: لا أعرف إلا ما هو في الكتاب والسنة والآثار. ويقول له: الجسم وكذا وكذا. قال: وكلاما هو الكفر بالله العظيم. فجعلت أقول: ما أدري ما هذا، إلا أني أعلم أنه أحد صمد لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه، فسكت عني. أقرأ كذلك عليكم من كتاب المحنة رواية ولده أبي الفضل صالح. هذا قريب من هذا، قريب من هذا، حتى تعرفوا أن الذين يزعمون أن مقتضي لم يكن موجودا في الزمن الأول وهو موجود الآن لكثرة المبتدعة وانتشار الإلحاد ونحو ذلك، هؤلاء كاذبون. بل المقتضي كان قائما في الزمن الأول، أنت الآن لا ترى دولة تفرض عليك التجهم فرضا، في الزمن الأول كان هذا. قال الإمام أحمد قال: فلما كان في اليوم الثاني أدخلت عليه فقال: ناظروه كلموه. قال هذا من المحنة لأبي الفضل، في رواية أبي الفضل صالح، قال: فجعلوا يتكلمون هذا من ها هنا وهذا من ها هنا، فأرد على هذا وهذا، فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فيه خبر ولا أثر، قلت: ما أدري ما هذا. فيقولون: يا أمير المؤمنين، إذا توجهت له الحجة علينا وثب، وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا. قال: فيقول: ناظروه. قال: ثم يقول: يا أحمد، إني عليك شفيق. والمقصود أنه في هذه الصورة كان المقتضي قويا جدا للخوض في الكلام، ومع ذلك الإمام رحمه الله لم يخض في الكلام، وكما قلت لم يخض فيه أحد قط من الأئمة الأوائل، لا في سياق الرد ولا إنشاء، لا أحد من الأئمة الأوائل جوز أن يخوض أحد في الكلام. فحينئذ لا يتبعن أحد حبائل الشيطان ويقول: أخوض في الكلام كي أرد على أهل الباطل. أنت إلى الحفاظ على دينك أحوج من أن تحافظ على دين أهل الباطل، أنت إلى الحفاظ على دينك أحوج. أقرأ رسالة البوشنجي فيما تبقى من الوقت، لأن رسالة نفيسة ذكرها الهروي في ذم الكلام، هي رسالة نفيسة في ما نحن بصدده. قال بعد أن ساق السند، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي حين سئل عن الإيمان فقال: الواجب على جميع أهل العلم والإسلام أن يلزموا القصد للاتباع، وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول صلى الله عليه وسلم غايات للعقول، ولا يجعلوا العقول غايات للأصول. هذه القاعدة، الأصول هي غايات العقول ولا عكسها. قال: فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد يفرق بين المشتبهين ويباين بين المجتمعين في المعقول تعبدا وبلوى ومحنة، ومتى ورد على المرء وارد من وجوه العلم لا يبلغه عقله أو تنفر منه نفسه وينأى عنه فهمه وتبعد عنه معرفته، وقف عنده واعترف بالتقصير عن إدراك علمه وبالحسور عن كنه معرفته، ويعلم أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لو كشف عن علة ذلك الحادث وأبان وأوضح عن سببه وعن المراد من مخرجه لأدركته عقولنا، ولو كان كل ما أتى به الحكم من الله عز وجل والأمر بتعبده أتانا مكشوفا بيانه موضحة علته لم يكن للعباد بلوى ولا محنة، وإنما المحن الغلاظ والبلوى الشديدة للأمور والفروض التي لا تكشف عللها ليسلم العباد له تسليما ويقف عندها إيمانا. ولولا ما وصفناه كان الذي سبق إليه فكر العقول منا أن واجبا في كل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يجيبه وأن ينزل عليه فيه شفاءه ليزداد الناس به علما ولملكوته فهما، ولسنا نرى الأمر كذلك، فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل عن الروح فما أجابه. يعني لو كان الإلزام والإجابة عن كل وارد يرد لازما لالتزم به الأنبياء من قبل، ولسنا نرى الأمر كذلك، إلى آخر كلام البوشنجي رحمه الله تعالى في كلام نفيس، لعلنا نرجع إليه إن شاء الله في الدرس القادم لضيق الوقت. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.